بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخيرته من خلقه سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. مرحبا بكم أيها الإخوة في حديثنا عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بلغ الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عن تجديد بناء الكعبة يوم أن كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما. في هذه الأثناء وحتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 40 عاما بدأت بعض الأمور تتغير في حياته صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا في منامه إلا جاءت مثل فلق الصبح، فيصبح فيرى هذه الرؤيا على أرض الواقع. أما الأمر الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيما بعد بعثته فيقول: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بالنبوة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مر بجوار هذا الحجر يقول: الحجر أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، قال: السلام عليك يا رسول الله. في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفت فلا يرى شيئا، ثم قال لصحابته: إني لأعرف هذا الحجر. أيضا من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أنه كان يتحنث في غار حراء، فينقطع في الغار ليتعبد. بماذا كان يتعبد؟ لم يوحى إليه، قيل إما على دين إبراهيم عليه السلام وهي الحنيفية السمحة، وأكثر العلماء يقولون إن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه كانت بالتفكر في ملكوت الله جل وعلا، والتفكر من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، حينما يتأمل في الكون وكيف رفع الله جل وعلا السماء بلا عمد، وكيف بسط الأرض ودحاها، وكيف أرسى الجبال وأقامها، فكل هذه لا بد أن تدل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في كتابه بالتفكر في ملكوت الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بل إن الله جل وعلا يأمرنا أن نتفكر في أنفسنا وفي أنفسكم: أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. فهذا التفكر من العبادات العظيمة. بل إن بلال رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بالصلاة قال: لقد أنزل علي الليلة آيات، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب يا ربنا؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحسن البصري رحمه الله كان له كلام يكتب بماء العيون، بل إن العلماء اهتموا بوصاياه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما استمعت إليه وهو يتحدث قالت: من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة؟ بل إن العلماء كانوا يقولون: ما زال الحسن يتحرى الحكمة حتى أوتيها. فإذا سمعت قال الحسن البصري فتأمل في كلامه تجد فيه حكما ودروسا وعبرا عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يؤتينا وإياكم الحكمة. ماذا قال؟ قال: ما يزال العارف يعني العابد الذي يتقرب إلى الله بالعبادة، ما يزال العارف يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره، ويناطق القلوب فحتى تنطق بالوحدانية لله جل وعلا. لو ترك الناس لما عبدوا إلا الله جل وعلا. قل عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الإنسان بفطرته لن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور العجيبة. أعرابي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يدخل جامعة ولا مدرسة. قيل له: هل تؤمن بوجود الله؟ قال: نعم. قيل: كيف؟ كيف عرفت الله؟ أعرابي، هو يستطيع أن يعرف بالأمور التي محيطة به. قال: وهو راعي إبل، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. إذن هذه من العبادات العظيمة التي تقوي صلة العبد بربه جل وعلا. أيضا تحنث النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعبده في غار حراء فيه أن العبد بحاجة ماسة بين فترة وأخرى أن ينقطع عن الخلق، أن ينقطع عن العالم المحيط به ليتصل بخالقه جل وعلا. ولذلك ما أحسن ما ذكره بعض العلماء يوم أن فسر الاعتكاف في رمضان، قال: هو قطع العلائق والعوائق عن الخلائق والاتصال بعبادة الخالق جل وعلا. بهذا ينقطع الإنسان، وحينما ينقطع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى يفيض على قلبه وروحه من محبة الله وإجلاله وتعظيمه، لأن القلب فطر على محبة الله سبحانه وتعالى، والكلام في هذا يطول. إذن كان هذه من الأمور التي كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي اختلفت على الناس وخاصة الكهان هو انقطاع استراق السمع. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الكهنة أنهم كانوا يصعدون إلى السماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعضه فوق بعض هكذا، فيستمعون الخبر من السماء فيلقيه إلى الساحر أو الكاهن، فقد يصدق الكاهن أو الساحر بهذا الخبر فيصدقه الناس ويكذب معها 99 كذبا. لما دنا مبعث النبي عليه الصلاة والسلام منع استراق السمع من السماء. يقال إن أحد كبار أهل الطائف لما رأوا كثرة الرجم بالشهب ظنوا الناس أن ذلك لأن السماء ستسقط عليهم، ففزعوا، فبدأوا يعتقون أرقاءهم ويتركون أموالهم. فقال قائدهم: انظروا إلى النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويهتدي بها الناس في الطريق، فإن وجدت مكانها فهو أمر عارض، وإن لم توجد هذه النجوم مكانها فهو أمر بمعنى زوال السماء. كانوا بعقلياتهم المتواضعة، لم يكن لديهم وحي ولم يكن لديهم رسالة، فوجدوا أن النجوم في مكانها، فبدأ رمي الجن الذين يسترقون السمع كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأخبار التي كانت تروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا قد مر أمامه، وكان عمر إذا قال أظن أو يخطر ببالي كذا يكون كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن في الأمة محدثون فعمر،